الحمد لله رب العالمين، الملك الحق المبين، بيده ملكوت كل شيء، لا شريك له في ملكه ولا معين، المتصرف في خلقه بما يشاء من الأمر والنهي والإعزاز والإذلال والضر والنفع، أحمده سبحانه وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه، وعظموا شريعته، وتمسكوا بأحكامه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، الأمور المستقبلية غيب لا يعلمه إلا الله، وكلنا نوقن بذلك. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. لكن المنجمين والكهان يدعون معرفة الغيب في المستقبل، ويستدلون بأمور على ذلك. فالتنجيم نوع من السحر، والتنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية التي لم تقع. فأهل التنجيم يستدلون بحركات النجوم من طلوعها وغيابها وافتراقها واجتماعها وأوقات ذلك على ما يقع على الأرض في المستقبل، ويزعمون أن لذلك أثراً كبيراً على الحوادث بأنواعها، من الانتصار في الحروب والهزيمة، ومن السعد أو النحس، والحياة والموت، والمرض والشفاء وغير ذلك. فالنجوم عباد الله، فالنجوم من مخلوقات الله تعالى المسخرة المدبرة الكائنة بعد أن لم تكن، مسبوقة بالعدم المحض ومنتهاها للعدم، ليس لها تأثير في الكون بحركة ولا سكون، لا في نفسها ولا في غيرها، لا في خير ولا في شر، ولا في سعد ولا في نحس. قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض ثم استوى، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. فالاعتقادات الباطلة في النجوم محادة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتكذيب بشرعه وكتابه، واتباع لزخارف الشيطان. والاعتقاد الباطل في النجوم قسمان عباد الله. أولها الاعتقاد بأن الكواكب فاعلة مختارة مؤثرة في الكون، وأن ما يحدث في الكون فهو ناتج عن إرادات النجوم، فهي تخلق الحوادث من خير أو شر، وحياة وموت، ومرض وشفاء. وهذا الاعتقاد كفر لما فيه من اعتقاد شريك مع الله تعالى في الخلق والتدبير، وهذا شرك في الربوبية. قال تعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. والقسم الثاني عباد الله الاعتقاد بأن الكواكب مخلوقة ولكن لها تأثير في الحوادث الأرضية بتقدير الله ومشيئته، فيستدل بحركتها واجتماعها وافتراقها على معرفة الأمور المغيبة في المستقبل، مثل اعتقاد أن من تزوج بنجم كذا كان كذا وكذا، ومن سافر بنجم كذا كان كذا وكذا، وهذا يقع فيه كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام، وهذا الاعتقاد كفر بالله تعالى، وهو نوع شرك في الربوبية، لأن ذلك من ادعاء علم الغيب الذي استأثر الله به. وقد قال الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. والتنجيم نوع من السحر، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود وحسنه الألباني. فمن تعلم شيئا من علم التنجيم فقد تعلم شيئا من علم السحر، وكلما زاد في تعلمه فقد زاد في إيغاله في تعلم السحر، لأنهما من باب واحد. ووجه العلاقة بين التنجيم والسحر أنهما مشتركان في أمور، أهمها دعوى علم الأمور المغيبة، ومنها التلبيس على الناس بادعاء أمور خفية غير ظاهرة للآخرين، ومنها التهويل على الناس بأنه سيحصل كذا وكذا مما قد يخافه الناس، وأنهما قد يشتركان في الاستعانة بالشياطين لمعرفة المغيبات. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. وقوله ومصدق بالسحر، ووجهه أن علم التنجيم نوع من السحر، فمن صدق به فقد صدق بنوع من السحر. والمصدق به هو المصدق بما يخبر به المنجمون، فإذا قال المنجم سيحدث كذا وكذا وصدق به فإنه لا يدخل الجنة. وللنجوم فوائد عباد الله، وللنجوم فوائد بينها الله تعالى في كتابه، وهي ثلاث: أنها زينة للسماء، وأنها رجوم للشياطين. والدليل عليهما قوله تعالى: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. وأنها علامات يهتدى بها في البر والبحر، قال تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وقد نبه السلف الصالح رحمهم الله تعالى إلى ذلك، فقال قتادة رحمه الله: خلق الله هذه النجوم لثلاث: جعلها زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها. فمن تأول فيها بغير ذلك أخطأ، وأضاع نصيبه، وتكلف ما لا علم له به. ومعنى قوله فمن تأول فيها بغير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه، يعني من زعم فيها غير ما ذكر الله في كتابه من هذه الثلاث، فادعى مثلا أنها طريق لمعرفة الأمور الغائبة، أو لمعرفة السعود والنحوس أو غير ذلك، فقد أخطأ، لأنه زعم شيئا ما أنزل الله به من سلطان، وأضاع نصيبه، يعني حظه من الدين ومن كل خير. والأبراج عباد الله، والأبراج هي 12 برجا في السماء يعرف بها تنقلات الشمس على مدار السنة، وضعت لها أسماء وصور رمزية، مثل برج الثور، وبرج السرطان، وبرج الأسد، وبرج العقرب. وقد ربط بها المنجمون كثيرا من أحكام الغيب وما يحصل في الأرض والسماء من حوادث بزعمهم الفاسد. وهذا ادعاء باطل، إذ لا يعلم الغيب إلا الله تعالى، ولا علاقة لهذه الأبراج بمعرفة المغيبات. ثم صاروا مع ظهور الصحافة يضعون توقعات المنجمين في أوقات هذه الأبراج تحت عنوان أبراج الحظ، والتعامل بالأبراج حرام عباد الله، وهو على نوعين: أولها أن يكون كفرا أكبر، وذلك إذا اعتقد في هذه الأبراج دلالتها على المغيبات بنفسها، أو صدقها فيما دلت عليه من المغيبات، أو صدق المنجمين في دعواهم علم الغيب لما في هذا من نسبة علم الغيب لغير الله تعالى. والنوع الثاني أن يكون كفرا أصغر، وذلك إذا لم يظن دلالتها على المغيبات بنفسها، ولكن يعتقد أنها أسباب أو أوقات لحصول ما دلت عليه مما يقع في هذه الأبراج وأوقاتها، أو أن يتعامل بها لمجرد التسلية واختبار هذه التوقعات. فالواجب الحذر عباد الله، فالواجب الحذر من نشر أبراج الحظ أو تصديقه أو قراءته حتى على وجه التسلية، ومناصحة من ينشر ذلك أو يفعله بتركه والابتعاد عنه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. عباد الله، والبحث في حسن الطالع وسوء الطالع، والبحث في حسن الطالع وسوء الطالع والإخبار عنهما أمر محرم عائد إلى علم التنجيم. وبهذا ندرك خطأ ما يتكلم به بعض الناس أو يكتبونه في مقالاتهم، كقولهم إنه لسوء الطالع هزمنا أو غلبنا أو فشلنا ونحو ذلك، أو يقول لحسن الطالع انتصرنا أو غلبنا ونحو ذلك، فينسب الفشل والنصر للطالع. فهذه كلمات جاهلية من آثار العمل بالتنجيم، قصدها أو لم يقصدها. وذلك أن الطالع الذي يقصد بهذه الكلمة هو الكوكب أو النجم. وما علاقة الكوكب بحصول ما يفرح أو يسيء؟ وما الذي يمكن أن يؤثر به الكوكب في السعود والنحوس والفوز والفشل؟ وإنما هي كلمة من إرث الجاهلية الذين كانوا ينسبون بعض الفعال للأنواء. عباد الله، وعلم النجوم، وعلم النجوم هو العلم الذي يعرف به أسماء النجوم والكواكب وما يدور في الفلك من أحوال الكواكب والشمس والقمر ومواقعها وأنواعها، ويستدل بها على معرفة أوقات الزرع والقبلة وأوقات الصلاة والكسوف والخسوف والفصول الأربعة ودخول رمضان والحج وغير ذلك. والنجوم علامات جعلها الله تعالى لحصول بعض هذه الأشياء، وقد استقرأها الناس وعرفوا بها ذلك، لا أنها أسباب لوقوعها ولا مؤثرة في حصولها ولا فاعلة لها بذاتها. وتعلم هذا العلم عباد الله، وتعلم هذا العلم جائز وقد يكون مشروعا أحيانا لما فيه من المصالح الشرعية المتنوعة، مثل التعرف على معاني كثير من آيات القرآن الكريم المتعلقة بالفلك، وتعلم دلائل القبلة، والتفكر في هذا الكون العظيم ونحو ذلك، وهو ما يسمى بعلم الفلك أو الحساب أو التسيير. ومن علم النجوم المباح عباد الله، ومن علم النجوم المباح معرفة أحوال الطقس والمناخ المستقبلية، لأنه علم يبحث في أحوال الطقس من خلال المعرفة بأحوال الرياح وتحركاتها وأحوال السحب والغيوم وما يقابل ذلك من الجبال والمرتفعات والمنخفضات وغيرها، فيتوقع من خلال ذلك ما يمكن أن يحصل في اليوم التالي أو للأيام التالية من حر أو برد أو مطر أو صحو أو رياح أو غيرها، وهي مجرد توقعات محتملة تصدق حيناً وتخطئ حيناً آخر، وليس من دعوى علم الغيب في شيء، ولكن لا يجوز الجزم بذلك، لأنه حينئذ يكون من دعوى علم الغيب، وإنما يتوقع حصول ذلك بمشيئة الله تعالى بحسب ما ظهر من أسباب قد تتم وقد لا تتم. فلنتق الله تعالى عباد الله، ولنعلق قلوبنا بالله، فبيده النفع والضر، وبيده مقاليد كل شيء، ولا يستحق العبادة إلا الله. وأما النجوم والكواكب فهي مخلوقة مسخرة مدبرة ليس بيدها شيء، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وصلوا وسلموا على الهادي البشير المبعوث رحمة للعالمين، نبيكم محمد رسول الله، فقد أمركم الله بذلك في كتابه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وإحسانك وكرمك يا أكرم الأكرمين.